خزائن الرحمن تقدم كلمة لقلبك، حسرات وحسرات، ألا يكفي حسرات قلبك على معصية الله؟ نعم، أحدثك أنت يا صاحب القلب الحي، ألا يكفي ألم قلبك بسبب شهواتك ومعاصيك؟ قف واتق الله وأحسن مع ربك حتى لا يسلب منك هذا القلب الذي ينبض بالحياة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.